حديث هزارو سيصادو حفتي بحديث سيدة دب مديار بت ظلامي هندك حقوق السرجن كي هين لازم السرجن كي جوبي وي البن حقوقها هبت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كيس أبو هريرة خدجي رازي بتن يقوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله بتخدي لبن يقوتي إذا دعا الرجل امرأته هكر ظلامي قازي جنكا خوكر طلب ويكر إلى فراشه بون الذين أخو فأبت بجنكي خو أوصيكر البرنهة بيت وتعذرت شرعي نبن ندبن ذي جهيادة بتن يسخلن بتن وبشيت مصلحة ظلامي بقطينت فبات غضبان عليها بجب شبه ظلامي وي بمين تعيجس جي يعني شبه خركي جنك خو يعيجس بتن سرو في تشتي لعنتها الملائكة ملائكة دي لعنتها البيجنيك دي نفرينا لكن حتى تصبح حتى بتسبيدا البيجنك ودعاية ملائكتك اتمقبول.